أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول: متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل إذا رأى الإمام أم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ ما ورد شيء محدد في هذا كما يقول بعض أهل العلم، وأن الناس يقومون بكل بحسب حاله من قوي وضعيف، ومن الفقهاء من يرى أنه يقوم عندما يسمع أول الإقامة، إذا قال المؤذن الله أكبر للإقامة ينبغي أن يبادر من باب المسارعة إلى الخيرات. ومنهم بل من يقول بل يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. فهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء حديث أنه قال: لا تقوم حتى تروني. فمن أهل العلم من يرى أنه خاص به عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه يخرج إليهم، لأنه ما كان يخرج إلا عند إقامة الصلاة، فإذا خرج إليهم أقام المؤذن، فهو عليه الصلاة والسلام يوجههم ألا يقوموا حتى يروه. وهذا مرتب على أن أيضا المؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم الصلاة حتى يرى النبي عليه السلام، فهو نوع من التلازم. لكن لا شك أن ظاهر النص في شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقومون حتى يروا النبي عليه السلام ولو سمعوا إقامة المؤذن. فهنا حال الإمام إذا دخل مثلا، هل لا نقوم حتى نراه ولو لم تقم الصلاة، أو نقوم إذا أقيمت الصلاة ولو لم نراه؟ فبحكم أن الإقامة وأن المؤذن أصلا لا يقيم الصلاة إلا بإذن من الإمام، إذن صريح أو إذن ضمني، فالعرف أن المؤذن إذا كان الإمام خارج المسجد كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فالمؤذن إذا رأى الإمام فورا أقام الصلاة. إذا مقتضى هذا أننا نقوم، لأن المؤذن رأى الإمام، ورؤية المؤذن للإمام هي رؤية لجميع المصلين، فينبغي لهم أن يقوم. فهذا يقوي القول أنه الأولى أن يقوم للصلاة من حين ما يقول المؤذن الله أكبر مقيما للصلاة. وهذا أيضا فيه مصلحة أن تسوى الصفوف وتسد الفراغات ويكون الوقت كافي، لأن بعض الناس أحيانا يتشاغل ويتثاقل، وأحيانا يتشاغل بالصلاة بالنافلة ويطيلها، وهذا خلاف السنة. نلاحظ بعض الإخوان يطيل في سجوده وقد سمع الإقامة، أو يطيل في التشهد ولا يسلم يطيل الدعاء. أن تنشغل عن شيء تنشغل بشيء فوتت أفضل منه، لأن كونك تبادر وتسوي الصف وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من كونك تسترسل في الدعاء سجودا أو قبل السلام. الدعاء عندك فرصة بعد الصلاة، ادعو كما تحب. فالأولى أنك من حين ما تسمع الإقامة تخفف صلاتك وتقتصر على الواجبات حتى تسوى الصفوف ويسد الفراغ وتتقدم للصفوف إذا كان هناك فراغ وتدرك تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت مسافر هل يجوز لي أن أصلي العصر قبل دخول الوقت، حيث أن عفشي جاهز وهذا ليس بلد إقامتي؟ ما ينبغي. الأصل أن الصلاة لا تصلى إلا إذا دخل وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأهل العلم مجمعون أن لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ولو بنص دقيقة فصلاته باطلة. فدخول الوقت مهم جدا، لكن يستثنى الجمع على قول من يقول بالجمع، إما للسفر أو لعذر آخر كالمطر. لكن الجمع له شروطه وله حالاته. فإذا كان مسافر قد جد به السير ويجمع الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، فهذا حالة تختلف. أما أنت وإن كنت مقيم في البلد وصليت الظهر في وقتها وأردت أن تمشي من البلد قبل دخول وقت العصر بعشر دقائق قلت تصليها الآن، نقول لا ما يصلح، لا تصليها حتى يدخل وقتها وتخرج وتصليها قصرا إذا كنت مسافرا، تصليها ركعتين. هنا أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من قال لزميله ضال؟ كلمة ضال حسب ما يريد منها وحسب السياق، فقد تكون يعني تقصد شيء صعب جدا وقد تكون شيء يعني واقع. وقد ورد ما بين الصحابة رضي الله عنهم أن علي رضي الله عنه كان يقول لابن عباس رضي الله عنهما إنك امرؤ ضال في مسألة المتعة، أنكر عليه المتعة أو بعض المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما، فكان علي رضي الله عنه يقول إنك امرؤ ضال أي أخطأت في هذه المسألة. فما قصد الأخ إذا كان يقول ضال؟ فالضلال له معاني، كلمة ضال لها معاني متعددة، فإذا كان يقصد أنك أخطأت في هذه المسألة فبحسب ما يكون، وقد يكون السياق يقصد كلمة الضلال التي قد تكون بمعنى الكفر، وأيضا الذي يطلق على النصارى، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر حال اليهود النصارى قال جل ذكره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، فإن كان يقصد ضال بكل ما تتناول هذه الكلمة فهذا خطأ، إذا كان يضلله تضليلا تاما هذا، وإن كان يقصد في مسألة معينة أو في قضية بينهما فالأمر أخف. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من نقض وضوءه في وقت الصلاة وذلك بخروج قطرات من البول، هل يعيد صلاته وهل صلاة الجماعة التي صلاها مقبولة مع العلم أن تلك يقول أنها نتائج عن السحر؟ يقول دلني وادعوا لي يا شيخ. من شروط الصلاة الطهارة ورفع الحدث، فإذا انتقض وضوء الإنسان وهو في صلاته خرج منه ريح أو بول أو شيء من النواقض طرأ عليه في صلاته فقد فسدت صلاته، فسدت صلاته، يجب عليه أن ينصرف ولا حرج يخرج. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يضع على أنفه، يضع كمه على أنفه كنوع من التورية، بأنه مثلا صار عنده رعاف من هذا القبيل إذا كان يخشى من الحرج، فينبغي أن يخرج ويعيد الوضوء ويعود إلى صلاته. أما قضية يكتب له الأجر، فأجر وثواب الصلاة التي أداها أو أدى منها فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وما كان الله ليضيع أيمانكم، فلا يضيع أجره فيما أتى من عمل، لكن صلاته قد بطلت فعليه أن يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة إن أدركها أو يصلي يعيد الصلاة ويأتي بها. أما قضية إن كل هذا سحر فأنا أنصح الإخوان أحيانا يعني يبالغون في هذه التصورات، السحر والمس والعين، وهذه أمور لا ينبغي الإنسان أن يتمادى بها ولا يسيء الظن، قد يكون يعني مرض عضوي وبسيط ولله الحمد لو تعالج أو رقى نفسه، لكن كونه يعقد نفسه أو يأتي من يعقده يقول عندك سحر وعندك مس وعندك عين وعندك ما، أنا أنصح الإخوان أن لا يتمادوا بهذه الأشياء وأن يحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء قد تكون أمراض عادية وخفيفة، وهذا مما يساعده على أن يحصل له الشفاء بإذن الله. أحسن الله إليكم، يقول التأمينات ليس اختياري منها صحي وكذلك على السيارات، يقول هل لي أن أستفيد منها أم أتركها لوجه الله؟ لا شك التأمين الصحيح من كلام أهل العلم أن التأمين الذي ابتلي به المسلمون في هذا العصر، وهي شركات للأسف معروفة بمماطلتها ومعروفة بأكلها أموال الناس بالباطل، وأولئك الذين يأكلون أموال الناس وراءها من المؤسسين والمساهمين، وهذه الشركات لا ينبغي للمسلم أن يساهم فيها ولا يتعامل بأسهمها ولا يعمل فيها، فهي في جملتها تدور على أكل أموال الناس بالباطل والتعامل بالربا وما إلى ذلك والغرر إلى آخر ما ذكره أهل العلم فيها. فإذا ابتلي الإنسان بها، فإن كنت أنت الذي تدفع من قبلك شيء من قبلك تدفعه مكرها وملزم، فلا عليك أن تسترجع مالك وحقك. فإذا كان مثلا النظام نظام المرور يلزمك أن تؤمن على سيارتك ولا يعطيك الوثائق والرخص إلا أن تؤمن، فالشكوى إلى الله، الإثم عليهم، هم الآثمون، فأنت دفعت. فإذا حصل شيء من حقك أن تسترجع، كقاطع الطريق، قاطع الطريق إذا أخذ أموالك تسترجعها منه، فهؤلاء كقطاع الطرق أخذوا مالك غصبا عنك ومن غير رغبة ومن غير مبرر شرعي ولا حكم شرعي، فمن حقك أن تسترجع حقك ولا تزيد عليه، لا تزيد عليه، خذ ما يقابل ما أخذوا منك وما أشغلوك به ولا تزيد على هذا، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: من به سلس البول ولا يستطيع التحكم، ما هو الحكم في ذلك وفي أوقات الصلاة؟ الحكم كما جاء في الحديث في شأن المستحاضة، فإنه يتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة إذا دخل وقتها، وإن كان يعني يصعب عليه فلا حرج أن يتوضأ قبل دخول الوقت، إذا كان يريد مثلا أن يأتي المسجد النبوي مثلا أو المسجد الحرام أو مسجد جامع بعيد، فلو لم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أو المسجد بعيد عن بيته فلو لم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ربما فتته الصلاة، فالصحيح أنه إذا أراد الخروج إلى الصلاة يتوضأ ولو قبل الوقت. وأيضا قد يحق له إذا صعب الأمر عليه وشق عليه أن يجمع الصلاتين معا إذا شق عليه، مثل ما جاء في شأن المستحاضة، فيؤخر الظهر إلى قريب من العصر ويصليهما بوضوء واحد، والمغرب والعشاء كذلك يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها بوضوء واحد إن كان يشق عليه، أما إذا كان لا يشق عليه فيتوضأ لكل صلاة. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك ضابط لطول الأمل؟ الضابط هو المظهر والعمل والتمادي والانهماك في الحياة، وأيضا أن ينسى ذكر الله. فالإنسان الذي له آمال ويخطط خطط فهذا لا يعني أمل خير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن صيام يوم عاشوراء: لئن بقيت إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل. وعمر رضي الله عنه كان يقول: إن بقيت، ويذكر من تصوراتي في قسمة الأموال بين المسلمين قسمة عادلة أنه يصل صاحب الحق حقه ولو كان في صنعاء أو كان في كذا وكذا من بلاد المسلمين. فكل إنسان يذكر آمال خير، يقول: أنا والله إن جلست إن شاء الله سوف أعمر مسجد، وإن شاء الله سوف أنطلق وجاهد في سبيل الله، وسوف أعمل كذا. هذه آمال خير، لكن ما تكون مجرد آمال لا يسندها عمل وواقع، تكون مجرد خيالات هذه. أما إذا كانت آمال دنيوية محضة يفكر في الدنيا بدون أن يربطها بالآخرة، فهذه مهما كانت قصيرة فهي طويلة، ولو كانت قصيرة إذا كانت لا تربط بذكر الله وأن ينفع المسلمين وينفع الإسلام، فهذا أمل هو الذي يحذر منه. صلى الله عليكم. مثلا حكم سماع الأغاني وحلق اللحى وشرب الدخان وبيعه وإسبال الملابس والنظر إلى الحرام في الدشوش وتعاطي الخمور والسرقة، وهل ذلك تتأذى منه الملائكة ويبعث الإنسان على ما مات عليه من ذلك العمل؟ هذه الأمور التي سأل عنها الأخ السائل، بالنسبة للأغاني فأهل الإسلام مجمعون على أن الغنى والمزامير والموسيقى هذه لا يكاد يشك عالم من علماء المسلمين أنها محرمة، ولذلك ما استثني منها إلا أيام الأعياد، عيد الفطر، أعياد الإسلامية الشرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا في مناسبة الزواج لأهل الزواج المتزوجون، الحفل، الوليمة. فالرخصة دليل المنع، لما رخص في أيام أعياد المسلمين دل على أنه في أيام الحياة العادية لا يجوز أن يتشاغل المسلمون بالأغاني، بالأغاني والموسيقى والمزامير. وهذا لا ينبغي أن يدخل فيه مثلا الحداء أو نشيد العمال وهم يشتغلون يرددون بعض الأناشيد وهم يشتغلون أو مسافرون, هذا مستثنى. فالمسافر رخص له وهو مسافر أن يردد بعض الرجز, والعامل وهو كذلك يعمل في مزرعته في مصنعه وينشط بعضهم بعضا. ومعروف ما ورد من شأن الصحابة رضي الله عنهم وهم يحفرون الخندق كانوا يرددون بعض الرجز في بناء المسجد وهم في طريقهم إلى خيبر مجاهدون في سبيل الله. كيف كان عامر ابن الأكوع رضي الله عنه شاعرا وعبد الله بن رواحة كانوا يلقون بعض الأبيات ويرددونها, هذا شيء آخر. لكن الغنى الآن المستفحل في إذاعات بلاد المسلمين الذي نسمعه للأسف ليل نهار من نساء ومن فسقة ومن أهل الشر والضلال, هذا الذي لا يجوز بحال من الأحوال ولم يلد فيه استثناء, ومن استثناه فهو ضال وليس له دليل. والله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره, ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أنه الغناء وأنه المزامير. وقضية حلق اللحية مفروغ منها بنص الرسول عليه الصلاة والسلام, أرخوا اللحى وفروا اللحى أعفوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا اليهود والنصارى, فإنهم يطيلون شواربهم ويقصرون لحاهم أو كما جاء في الحديث. فأرخوا اللحى وقص الشوارب انعكست عند بعض الإخوان هداهم الله, تجده يدخل مسجد الرسول عليه السلام وقد أطال شاربيه وحلق لحيته. مثل هذا يجب أن يطرد من مسجد الرسول عليه السلام. أولا يعلم الحكم إن كان جاهلا أو يذكر إن كان غافلا, أما إذا كان معاندا فهذا لا موطئ لقدمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا ينفى من المدينة, كما جاءت الأحاديث في شأن أهل المعاصي الذين يصرون عليها يخرجون من المدينة كلها, نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الإسبال وردت الأحاديث في التحذير منه, وأيضا البلوى عمت به, فتجد الإنسان للأسف يجر ثوبه ويقول ليس أخويا. لا, تزكي نفسك, ينبغي أن تكون متأدبا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرك أن ترفع إزارك فيجب عليك أن تبادر وترفعه ولا تترك أي شبهة. وماذا يضرك؟ بل هذا كما قال عمر رضي الله عنه, أنقى لثوبك وأتقى لربك. ومسألة الدخان, فالدخان أيضا وبيعه, فإذا تبين لنا أن الدخان ضار بالصحة بإجماع أطباء العالم من مسلمين وكفار, فإن الفقهاء اجتمعت كلمتهم على أنه حرام حرام. وللأسف نجده يباع في بلاد المسلمين, أكثر المبيعات في بلاد المسلمين, بل في مكة والمدينة أكثر ما يكون بيعا للأسف. والمراهقون والأطفال والصغار في المدارس, وتقابل هذه التصرفات بنوع من اللامبالاة من قبل المسؤولين هداهم الله, ولم تتخذ المواقف الحازمة. ومحلات البيع للأسف جهارا نهارا يتاجرون فيها في مدينة الرسول عليه السلام, هذا لا ينبغي. ومرت عشرات السنين ونجد الدول الكافرة تحاربه وتعلن ويقفون بحزم وصدق وجدية, بينما نتعامل معه بنوع من الضعف والعجز, نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا فبيعه حرام, لا يجوز بيعه ولا نقله ولا الإعلان عنه ولا أي صورة من صور تسويقه. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النظر إلى الحرام, النظر إلى الحرام كذلك الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.